الجمر لا كلا ما يدافع الجمر لا كلا صار قلبك فاضي خالي كبر لازلت تتغلى حطتك ليام غربالي خلتك تحكم وتتولى لا تلوم وجيب عدالي ولا تنحس منا والهوى والغزى والحال وخاب ظني فيك من تالي خبت اللي صام ما صلى خبت اللي صام ما صلى